بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال فإنه يقال مغايرة الجسم بما أنه اتصال جوهري لا غير مع كل من الصور النوعية فأبى أن يكون موضوعا للقبول. كان الكلام في الإشكالات التي أوردت على القول بإثبات المادة الأولى. قلنا توجد إشكالات ثلاثة تعرضنا لها بالأمس وأجبنا عن الإشكال الأول، وقلنا بأن القبول لا يمكن أن يكون أمرا عرضيا، بل لا بد أن يكون مبدأ القبول جزءا جوهريا، ولكن هذا الجزء الجوهري لا يغنينا عن القبول العرضي أيضا. يعني نحن يوجد عندنا جزء جوهري قبول، ولكن قبول وقوة بنحو إبهام، وعندنا أمر عرضي أيضا قبول ولكنه تعيين لذلك القبول المبهام. نسبة ذلك المبهم أو نسبة هذا المعين إلى ذلك المبهم نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. كيف أن الجسم الطبيعي امتداد ولكنه امتداد مبهم؟ بماذا يتعين؟ يتعين بالحجم الذي هو الجسم التعليمي. كذلك القوة والمادة الأولى قوة الأشياء، استعداد الأشياء، ولكنها استعداد مبهم، يعني استعداد لكل شيء، أما استعداد لهذا الشيء الخاص هذا يحتاج إلى تعيين، والمعين هو ماذا؟ هو هذا الإمكان الاستعدادي الذي هو أمر عرضي، وهذا العرض محتاج إلى موضوع وموضوعه المادة الأولى. قال فإنه يقال، هذا جواب عن الإشكال الأول الذي قررناه بالأمس ولكن لم نطبق العبارة. قال فإنه يقال مغايرة الجسم بما أنه مراد من الجسم هنا ليس المركب من المادة والصورة، مراد من الجسم هنا الجسم على الاصطلاح الافلاطوني، يعني أنه المتشكل ينكر أن الجسم مركب من مادة وصورة، يقول بل هو مجرد الاتصال الجوهري وعرض هو مبدأ القبول. مغايرة الجسم بما أنه اتصال جوهري لا يعبر بما أنه صورة، لماذا؟ لأن الصورة في قبال مادة، والمفروض أن المستشكل لا يؤمن بوجود مادة، فلا معنى لأن نعبر عن هذا الاتصال بأنه صورة. بما أنه اتصال جوهري لا غير، لأنكم تنكرون أي جزء آخر، المغايرة مع كل من الصور النوعية. لماذا هناك مغايرة؟ لأن الجسم أمر بالفعل وتلك الصور النوعية أيضا أشياء بالفعل، الاتصال بشرط شيء وتلك الصور النوعية أيضا بشرط شيء، إذن بينهما مغايرة بين هذه الفعلية وتلك الفعليات. مع كل من الصور النوعية تأبى، هذا متعلق بالمغايرة، المغايرة تأبى أن يكون الجسم موضوعا للقبول والاستعداد لها، أي لتلك الصور النوعية، لأنه يستحيل الاتحاد بين فعليتين، بل لا بد أن يقع الاتحاد بين ما له فعلية وما لا فعلية له. ومن هنا قلنا أنه يقع الاتحاد بين الجنس والفاصل، ولكن الفصل محصل والجنس أمر مبهام، وإلا لو كان الجنس أمر محصل لا يعقل الاتحاد بين الجنس والفاصل. قال بل يحتاج هذا القبول بل يحتاج إلى أمر آخر، ذلك الأمر الآخر لا يعبى أن يتحد مع كل من الصور اللاحقة، يعني أن يكون لا بشرط أن يكون مبهم، هو من نفسه لا فعلية له، إلا أنه قوة الأشياء، إلا أنه قبول الأشياء. ومن الواضح أن هذه الفعلية لا تتغاير مع تلك الفعلية، وإن كانت فعلية ولكنها لا تتغاير مع تلك الفعلية. ومن هنا يتضح أن الفعلية على قسمين، فعلية التحصل وفعلية القبول، وفعلية القبول يمكن أن تتحد مع فعلية التحصل التي يستحيل الاتحاد فيها ماذا؟ الاتحاد بين فعليتين متحصلتين، يعني كل منهما بشرط شيء، أما إذا كانت إحداهما لا بشرط والأخرى بشرط شيء فلا محذورة في ذلك، بل لا بد أن يكون كذلك باعتبار أن لا بشرط ليس له من نفسه الفعلية، فلكي يتحصل يحتاج إلى موجود له فعلية يكون بشرط شيء. قال بل يحتاج إلى أمر آخر لا يأبى ذلك الأمر الآخر أن يتحد مع كل من الصور اللاحقة، فيكون في ذاته ذلك الأمر الآخر فيكون في ذاته قابلا لكل منها، قابلا لكل الصور النوعية، وهذه هي المادة الأولى، ولكن قيده قال في ذاته. لماذا؟ لأنه إذا كان القبول أمرا عرضيا لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، فلا بد أن ننتهي إلى موجود حيثيته حيثية القبول والاستعداد، وهذه هي المادة الأولى. فيكون في ذاته قابلا لكل منها، قابل المادة الأولى قابل للصورة الشجرية أو غير قابلة؟ نعم. للجمادية؟ نعم. للمعدنية؟ نعم. للإنسانية؟ نعم. للبقرية؟ للسمائية؟ للأرضية؟ للمائية؟ للبخارية؟ كل هذه الصور النوعية ماذا؟ معقولة أن تعرض المادة الأولى وتكون المادة الأولى قبولا لها. إذا ما المعين أن نقول أن هذه المادة تستطيع أن تكون هذا الشيء وهذه المادة تستطيع أن تكون هذا الشيء؟ المعين من هو؟ قال تلك الاستعدادات التي هي عرضون. إذن يتوسط بين المادة الأولى وبين عروض الصور النوعية يتوسط ماذا؟ الإمكان الاستعدادي الذي يعين إبهام المادة، وإلا المادة فإنها قابلة لكل شيئين، قابلة لأن تكون إنسانا بقرا شجرا معدنا سماء أرضا. فلهذا قال قابلا لكل منها، خذ هذا الاستعداد العام الاستعداد المبهم، وتكون الاستعدادات الخاصة التي هي الإمكان الاستعدادي التي هي العرض التي تتوسط بينه، يعني بين ذلك الأمر الآخر الذي هو القابل لكل شيء، تتوسط بينه وبين صور الممكنة، وتكون الاستعدادات ماذا؟ أنحاء التعينات أو أنحاء تعينات القبول الذي لذلك الأمر الآخر في ذاته. هذه الإمكانات هذه الاستعدادات الخاصة تكون ماذا؟ تكون معينة لذلك الأمر الآخر الذي هو القبول المبهم. إذن بما تتعين المادة الأولى؟ تتعين بهذه الاستعدادات الخاصة، وإلا لو لم يتعين ذلك الاستعداد المبهم يستحيل أن تتحد معه صورة نوعية، لأنه يلزم ترجيح بلا مرجح. لماذا أن الصورة المائية تتحد مع المادة فلتتحد معها الصورة الشجرية؟ لماذا تتحد الصورة المائية؟ لماذا أن المادة تكون صورة تأتي عليها صورة النوعية للماء فلتأتي عليها الصورة النوعية ماذا للشجر؟ وإذا أرادت أن تأتي الصورة النوعية للشجر نقول لماذا لا تأتي عليها الصورة النوعية للماء؟ من المعين؟ من المرجح؟ المرجح هذه الاستعدادات الخاصة التي هي أنحاء تعينات القبول الذي له أي لذلك الأمر الآخر في ذاته. واضح المطلب إن شاء الله. قال هذه النقطة في غير محلها فارزة، وجعل الكلام في أول السطر أيضا مو صحيح لأن هذه تتمة الكلام، هذه تفريع على ما تقدم بعد الكلام ما منتهي. الآن السيد العلامة يريد أن يشبه نسبة المادة الأولى إلى الاستعدادات الخاصة. أي نسبة؟ قال نسبة الجسم الطبيعي إلى الجسم التعليمي، يعني نسبة المبهم إلى المعين. فنسبة الاستعدادات المتفرقة المتعينة إلى الاستعداد المبهم الذي للمادة في ذاتها لا أمر عرضي عليها، خبر نسبة. فنسبة الاستعدادات نسبة الأجسام التعليمية والامتدادات المقدارية عطف تفسيري التي هي تعينات، يعني أنحاء التعينات أيضا التي هي تعينات للامتداد والاتصال الجوهري، نسبة الأجسام التعليمية إلى الاتصال الجوهري، يعني نسبة الحجم إلى الجسم الطبيعي، نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. وبعبارة واضحة نسبة المعين إلى المبهام، وهذا كم له نظير في الحكمة كما أشرنا. الآن هذا مثال، مثال آخر عندنا وتقدم في بداية الحكمة، ما هي النسبة بين الحركة والزمان؟ قلنا أن الزمان والحركة شيء واحد، ولكن الزمان عرض معين والحركة ماذا؟ ليس معين بل مبهم. حركة بأي مقدار الزمان يعين، وإلا الحركة بما هي حركة أمر مبهم في ذاتها. دليل والذاتي لا يعلل. قال ولو كان الجسم، طبعا مقابل للزوال ايضا، هذا لا مو عرض ذاتي، هذا استعداد الخاص، هذا ضمن الشرائط البيئية والمحيطية والعلمية والتعليمية والتربوية، هذه تحت الاستعدادات الخاصة. يعني استعداد الخاص انت فرضت من ذاك الاستعداد الذاتي من اين؟ قلت الذاتي لا يعلل. اما الخاص في الشرائط الخاصة، فلهذا تجدون بأنه هذا الإنسان إذا وقع في شرائط مثل هذا البلد سيدرس الحكمة والعرفان، أما إذا لم يقع في مثل هذه الشرائط سيدرس المسيح. ولكنه هذا لا ذاك مسلوب عنه الاختيار ولا هذا مسلوب عنه الاختيار، يعني ذاك أيضا كان يستطيع أن يدرس الفلسفة والعرفان، وهذا أيضا كان يستطيع أن يدرس ماذا؟ الموسيقى. كلاهما كان يمكن، ولكن هذا دراسته للفلسفة والعرفان هنا كم مقدمة كان يحتاج إلى مقدمته، لكن كم مقدمة يحتاج إلى أن يدرس الفلسفة والعرفان؟ إلى 20 مقدمة، وبقدرها أيضا تكون المسؤولية ثقيلة أو خفيفة، وبقدرها أيضا تكون المسؤولية ثقيلة أو خفيفة. لهذا اطمئنوا ان الذي يعيش مثلا في مناطق اساسا الظرف البيئة العائلة المدرسة كلها بهذا النحو، بالنحو الذي الان يريد ان ينقلع من كل هذه الشرائط واساسا يبدل هذه المحيط، يعني يخرج من ذلك العالم ويأتي الى عالم اخر فيه دين وتقوى، هذا هو يحتاج الى جهد، هو يحتاج الى جهد ان الانسان ينقطع من كل هذه العنائق ويأتي الى بيئة ومحيط ووضع اخر. وبذلك بذاك المقدار أيضا تجد المسؤولية تكون خفيفة. فلهذا وردت الروايات يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. لماذا؟ لأن هذا مسؤوليته أثقل من ذاك، ومسؤولية المكاشف أثقل من مسؤولية الحكيم. لماذا؟ لأن الحكيم عنده معرفة علم، والمكاشف عنده شنو؟ ماذا؟ عنده اليقين. فلهذا تجدون بأن المسؤولية تتضاعف، ومن هنا تجدون أن مسؤولية المعصوم تكون أضعاف مسؤولية غير المعصوم، ومن هنا تحسون هذه الأمنات للأئمة سلام الله عليه، لأنه تلك المعرفة التي أعطوا الأئمة سلام الله عليه تقتضي ماذا؟ تقتضي هذا المقدار من الخشوع والتخضع، وإن لا يكون ذنب. فلهذا تجد أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أراد أحد أن يتشبه به، وأهل البصرة أراد أن يتشبه به، قال لا، هذه مو وظيفتك، هذه وظيفة إمام المسلمين، هذه مسؤوليتك مو وظيفتك. قال يا أمير المؤمنين، أنت تأكل هالشكل، تنام هالشكل، تعبد هالشكل، وإن تأمرنا بأنه لا، إحنا ما ننقطع إلى الصحراء. قال لا، هذه مسؤولية إمامة المسلمين، هذه مسؤوليتي مو مسؤوليتك. هذه الاستعدادات الخاصة بعد تؤثر في أنه ماذا؟ في ثقل المسؤولية وضعف المسؤولية، في شدتها وضعفها. ولو كان الجسم، هذا دليل آخر لبيان ماذا؟ أنه لا يعقل أن يكون الجسم مركبا من جوهر وعرض. الجوهر هو الاتصال، والعرض ماذا؟ هو مبدأ القبول. لماذا؟ يقول لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة أن كل حادث زماني مسبوق بمادة وقوة تحملها تلك المادة. أنا بعد تقدم الإخوة تذكرون ولا في بداية الحسنة في أول مرحلة القوة والفعل قلنا أن كل حادث زماني مسبوق بماذا؟ بمادة وقوة، يعني بالمادة الأولى وبالماذا؟ وبالاستعداد الذي هو الإمكان الاستعدادي. والجسم حادث زماني أو ليس حادثا زمانيا؟ والجسم حادث زماني، إذن لابد أن يكون مسبوقا بإمكان، فيلزم أن يكون الجسم حاملا لإمكاني نفسه، يعني يلزم أن يكون الجسم متقدما على نفسه بالزمان وهو مقالون. قال ولو كان الجسم بما أنه اتصال جوهري هو الموضوع للاستعداد، وليست المادة الأولى هي الموضوع للاستعداد، والجسم وفالية والجسم من الحوادث الزمانية التي يسبقها إمكان على مبناكم، على مبناكم حادث زماني لابد أن يكون مسبوق باستعداد أو لا يكون؟ نعم يكون. طب من الحامل لهذا الإمكان؟ من الحامل؟ الجسم أيضا. فيلزم أن يكون الجسم الحادث الزماني حاملا لإمكان نفسه، يعني أن يكون موجودا قبل وجود نفسه وهو مقالون. قال والجسم من الحوادث التي يسبقها إمكان، يقول ولو كان الجسم كذا لكان حاملا لإمكان نفسه، فكان متقدما الجسم على نفسه بالزمان وهو محالون. ولكنه يبقى مناقشة في هذه الصورة في هذا المطلب، وهو هل أن الجسم من الحوادث الزمانية أو مو من الحوادث الزمانية؟ قد يقال بأن الجسم ليس من الحوادث الزمانية. لماذا؟ لأن الزمان ينتزع من إيه؟ من الحركة، والحركة ما هو تعريفها؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل، والقوة من الذي يحمله؟ المادة، والمادة جزء ماذا؟ الجسم. إذا الزمان متقدم على الجسم ومتأخر عن الجسم، متأخر، فلا يعقل أن يكون الجسم زمانيا لأن الزمان ينتزع من الجسم، فلا يعقل أن يكون الزمان سابقا على الجسم. وأما ما قيل الجواب عن الإشكال الثاني. الإشكال الثاني ماذا كان؟ يقول بأن القبول من حيث المفهوم أمر عرضي. الجواب واضح عن السيد العلامة، يقول أن الأبحاث الحكمية لا تدور مدارا الفاظ، وإنما تدور مدارا برهان. إذا قام البرهان على أن الجسم فيه جزء جوهري هو قوة الأشياء، فهذا اللفظ إن كان مفهوما عرضيا وإن لم يكن مفهوما عرضيا. هذا من قبيل ما تقدم في بحثي، هذا الوجود موجود، قلنا بأن مقتضى اللغة ماذا؟ مشتق، والمشتق يحتاج إلى أن يكون مرتب. قلنا لا ندور مدار ألفاظ في الأبحاث الحكمية حقيقية. وأما ما قيل إن المفهوم من القبول المعنى اللغوي له معنى عرضي قائم بالغير، فلا معنى للقول بكون المادة قبولا بذاته وهو كون القبول جوهرا كما تقولون. وأما ما قيل فيدفعه أن البحث حقيقي حكمي، والمتبع في الأبحاث الحقيقية البرهان والدليل دون الألفاظ بمفاهيمها اللغوية ومعانيها العرفية. وأما الإشكال الثالث وهو قولكم أنه عندما يتحقق المستعد له فإنه يبطل الاستعداد ولو كان الاستعداد جزءا جوهريا للزم بطلان الجسم، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. نقول هذا الكلام صحيح وغير صحيح. ما هو مرادكم من أنه إذا تحقق المستعد له المقوي عليه، لأن هذه قوة على ذاك، فذاك المستعد يكون ماذا؟ مقوي عليه. ما هو مرادكم أنه إذا تحقق المستعد له المقوي عليه يبطل الاستعداد؟ يبطل أصل الاستعداد، لا يبطل الاستعداد الخاص، أي منهما؟ إن كان مرادكم يبطل أصل الاستعداد فهو ممنوع، لأن أصل الاستعداد لا يبطل. ومن هنا هذا الجسم عندما كان ترابا صار نباتا لا يبطل استعداده، يبقى ماذا؟ قابلا أن يكون ترابا مرة أخرى. وإن كان مرادكم أنه يبطل الاستعداد الخاص، لا محذور فيه أساسا، هو الاستعداد الخاص إنما وجد لهذا الغراض. وهذا من قبيل أنتم علمتم فيما سبق قلنا أن الجسم له ابتداد في الأبعاد الثلاثة، فسأفترضوا أن هذا الجسم هذا حجمه بلي. طب الآن اضغطوا سوي مقدار ماذا؟ يمكن ضغط هذا يكون أصغر من هذا أو لا؟ نعم، اجعلوه تحت آلة ضاغطة فليكن حجمه نصف هذا. بطولة الجسمية العامة أو لم تبطل بلي؟ لكن بطولة ماذا؟ بطن الجسم التعليمي، يعني ذلك الامتداد الخاص بطن، أما أصل الامتداد لم يبطل. الآن والسعود بنحو تكون أجزاؤه متناثرة، توسع أو لم يتوسع؟ نعم. بطنة الجسمية العامة؟ لا، الامتداد موجود، ولكن الذي بطل ماذا؟ الامتداد الخاص. كذلك في المقام، فإن الذي يبطل هو الاستعداد الخاص، أما الاستعداد الأصلي، أما الاستعداد الذي هو الاستعداد المبهم، فإنه يستحيل أن يبطل من عالم مادة. عالم المادة موجود فيه الاستعداد، يعني يمكن، مو يجب، يمكن أن يكون شيئا آخر إن لم يزاحمه مزاحمون. فإذا زاحمه مزاحمون فإنه ماذا؟ ذاك الاستعداد لا يصل إلى الفعلية. قال وأما حديث بطلان الاستعداد بفعلية تحقق المستعد له المقوي عليه، أما هذا الحديث وهو بطلان الاستعداد فلا ضير فيه، فإن المادة هي في ذاتها قوة كل شيء من غير تعين شيء منها من تلك الصور النوعية، وتعين هذه القوة المستتبع هذه جملة استئنافية. ها، وتعين هذه القوة الذي يستلزم ويتتبع تعينا المقضي عليه، لأنه من يعين لنا أن المستعد له هو الإنسان؟ من يعين هذا الاستعداد الخاص؟ يعينه، وإلا لو لم يكن ذلك الاستعداد الخاص فإنه لا يتحقق المقضي عليه. إذن المستعد هو السبب والمستعد له هو المسبب، وبعبارة أدق تعينه تعين العرض، تعين القوة هو السبب، وتعين المستعد له هو المسبب والمستتبع، وهذا هو المستتبع. قال وتعين هذه الله المستتبع معين المقوي عليه، فتعين ما عرض، وتعين خبره عرض، عرض موضوعه المادة يعني المادة الأولى، وبفعلية من المقوي عليه تبطل أي قوة، مو القوة المبهمة بل القوة المتعينة والاستعداد الخاص، والمادة على ما هي عليه من كونها قوة على الصور الممكنة ولكن بلا تعيينين. وبالجملة إن كان مراد المستشكل بقوله إن الاستعداد يبطل بفعلية الممكن المستعد له، هذا المستعد في بعض النسخ غلط، بفعلية الممكن المستعد له، إن كان المراد هو مطلق الاستعداد يبطل الذي للمادة فقول المستشكل ممنوع، وإن كان مراد المستشكل هو الاستعداد الخاص الذي هو عرض قائم بالمادة فمسلم، لكن بطلانه لا يوجب بطلان المادة، فإن بطلان اللون الأبيض يوجب بطلان الجسم، لا، ذهب اللون الأبيض وجاء اللون الأسود، ذهب ذلك العرض وجاء عرض آخر مكانه. إذا ثبتت المادة الأولى وأنها على هذه النتيجة، إن شاء الله لابد أخليها في آخر البحث ولكن بنحو الإجمال الآن أشير إليها، ثبت المادة الأولى التي هي قوة الأشياء، وقوة الأشياء فيها عرض ذاتي يعني الاستعداد ذاتي أو فاض عليها ذاتي، ماذا؟ لا يعلل. خذ في المقابل احنا عندنا فعلية، ماذا؟ كامة الفعلية والفاعلية، اذا الاستعداد تام الاستعداد والفاعل تام الفاعلية، اذا يمكن ان ينقطع الخلق في يوم او في زمان، يعني المقتضي موجود والشرط موجود والمانع موجود. إذن الله فيضه متصل أو فيضه منقطع، فهذا برهانه الفلسفي، برهان الفلسفي أن الفيض دائم أزلا وأبدا، هذا أن الاستعداد موجود. فلهذا في الروايات عندنا إن قبل أن فآدمكم هذا ماذا؟ ألف آدم في بعض الروايات، وبعد آدمكم هذا ألف آدم، نفسه بأنه إحنا إذا قامت القيامة عليكم بأنه ما لا بعد هسه بعد ما عدنا خلق آخر وما عدنا مسؤولية أخرى وما عدنا تكليف أبدا، انتهى كل شيء. لا، ليس الأمر كذلك، بل في بعض الروايات اكتفتوا لهذا المطلب، في بعض الروايات إن كل يوم يمر على أهل الأرض الله سبحانه وتعالى عنده قيامة لبعض الأمم، هواية روايات عجيبة لكن ما رح نشتغل عليها، نشوف شو يطلع من هاي الرواية. الله سبحانه وتعالى يقول في كل يوم يمر هنا الله عنده قيامة لبعض الأمم، حتى هذه الأمم سنفها حقيقتها ماهيتها وجودها شو هن؟ طب إنا خلقنا الأرض بأيد وإنا لم يسعون، حتى هذه السعة هم ما تينا إنا لا موسعون همات الجديد هذه الله سبحانه وتعالى أعلم. وهنا نلتفتين هذا أن الاستعداد ذاتي وأن الفاعل تام الفاعلية. إذا ماذا؟ والفيض منه دائم متصل. انقطاع فيض بعد غير ممكن. لا يقال. إشكال آخر على ماذا؟ على برهان أو الحجة التي أثبتنا بها المادة الأولى عن طريق ماذا؟ عن طريق النفس الإنسانية. النفس الإنسانية بسيطة أو مركبة. المقدمة الثانية هي بالفعل أم بالقوة؟ ها؟ تمام؟ أحسنت تقولوا بالفعل وبالقوة، لأنها يمكن أن تأخذ ماذا؟ أن تتكامل في البعد النظري وفي البعد العملي، يعني بحسب العقل النظري وبحسب العقل العملي. فإذا بسيط فيه قوة وفعل، فليكن الجسم كذلك بسيط فيه قوة وفعل. ما المحذور فيه؟ وإلا إن لم يكن الأمر كذلك لابد أن تلتزموا أن النفس الإنسانية ماذا؟ مركبة من مادة وصورة، ويلزم التسلسل لأنه ننقل الكلام إلى الصورة التي هي لها أيضا بسيطة ومركبة. فإن كانت بسيطة أيضا ثبت المطلوب، وإن لم تثبت فإنه ماذا؟ يلزم أن ننقل الكلام إلى ذلك المركب وهكذا. إذا ننقض عليكم بالنفس الإنسانية، يعني ننقض على الحجة التي أقمتموها لإثبات ترتب الجسم، ننقض عليكم بماذا؟ ننقض عليكم بالنفس الإنسانية. طبعا عموما النقض لا يقول لنا أي مقدمة من مقدمات البرهان فيها إشكال، يقول هذا البرهان فيه خلل. أما خلله من أين؟ بعد ما يبين، يقول أنت ارجع على برهانك شوف الخلل وين موجود. أما هل يعين موضع الخلل؟ يقول لا، لأنه مفروض أن البرهان إذا كان عقلي أن يكون جامعا ومانع، وهذا البرهان نجده أنه ماذا؟ مخدوش منقوض بهذا المورد. الجواب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. من قال لك أن النفس بسيطة؟ أن النفس إذا تجردت تجردا عقليا عند ذلك تكون بسيطة، أما ما دامت في عالم المادة فهي من حيث الذات بسيطة، ومن حيث الفعل ماذا؟ متعلقة بالمادة، فتكون من حيث الذات بسيطة ومن حيث الفعل ماذا؟ متعلقة بالمادة فيها قوة. فإذا من حيث ذاتها البسيطة لا تركبة، ومن حيث ارتباطها بالمادة توجد قوة ولا محذورة في ذلك. نعم لو تجردت تجردا ذاتي وفعلي بعد لا مجال للقوة، وهذا ما نقوله نحن في العقل، يقول أن العقل لا مجال للتجرد، لا مجال للقوة والاستعداد فيه، ومن هنا بدءه وختمه معنا واحد. ومن هنا نقول أن العقول ليس لها مبدأ يختلف عن المنتهى، ليس لها حشر يختلف عن المبدأ، بخلاف الموجودات التي لها ماذا؟ قوة، لها مبدأ يختلف عن حشرها، تبدأ شيئا وتنتهي في الحشر بشيء آخر. فهذه الحجة على قوتها. لا يقال الحجة منقوضة، هذه الحجة مبتدأ منقوضة خبرها. أعني هذه جملة معترضة بين قوسين، الحجة أعني السلوك إلى إثبات المادة بمغايرة القوة والفعل، لأنه برهانكم كان مبتني على هذا أن الفعل يغاير القوة، إذا لابد أن يكون الجسم مركب من مادة وصورة. قال أضع برهانكم، قال الحجة منقوضة بالنفس الإنسانية، فإن النفس الإنسانية بسيطة مجردة من المادة. هنا محل الإشكال، يقول من قال لكم أنها مجردة من المادة ذاتا فعلا، بل هي مجردة من المادة ذات الله فعلا، مجردة من المادة ولها آثار بالقوة. هذه الآثار التي بالقوة ماذا؟ سلوح الإرادات في البعد العملي والنيات، وسلوح التطورات في البعد النظري، وغير ذلك من اللذة والشهوة والألم وغير ذلك من الأمور. وهذه كلها موجودة من الإنسان بالقوة، فهي أي النفس الإنسانية مع أنها بسيطة فهي أمر بالفعل في ذاتها المجردة وبالقوة من حيث كمالاتها الثانية. إذا يعقل أن يوجد عندنا أمر بسيط فيه قوة وفعل، ينتزع منه القوة والفعل. فإذا جاز كونها على بساطتها بالفعل وبالقوة معا، فليجز في الجسم أن يكون متصفا بالفعلية والقوة من غير أن يكون مركبا من المادة والصورة، يعني من غير أن يكون ترتيبه ترتيب حقيقي. نعم، فليكن ترتيبه ترتيب عقلي، فليكن ترتيبه ترتيب اعتباري، ولكن ترتيب حقيقي لا. ما يقال؟ فإنه يقال هذا الإشكال الرابع جوابه النفس ليست مجردة تامة ذاتا وفعلا، بل من حيث الذات مجردة ومن حيث الفعل مرتبطة بالمادة. فإذا تكون من حيث ارتباطها بالمادة بالقوة، فتكون منشأ لهذه الاستعدادات، بل هي متعلقة بالمادة فعلا، فلها الفعلية من حيث تجربها والقوة من حيث تعلقها بالمادة. ولكن الإشكال المهم هذا الإشكال الخامس، وهو من الإشكالات العويصة، وهو أنه قد قلتم سيدنا فيما سبق أن النفس الإنسانية مادة للمعقولات المجردة بالصور العقلية. قلتم أم لم تقولوا هذا؟ بينتم فيما سبق بأن النفس الإنسانية نسبتها إلى الصور العقلية المفاضة من الوجود العقلي نسبة ماذا؟ نسبة المادة إلى الصورة، نسبة الجنس إلى الفاصل. إذن النفس تكون بالقوة أو لا تكون؟ ها؟ وفعليتها بماذا؟ بالصور التي تفاض عليها. الآن تعالوا معنا إلى النفس. النفس كم مرتبة لها بنحو العموم؟ لها ثلاث مراتب: المرتبة الأولى وهي المرتبة الحسية، المرتبة الثانية وهي المرتبة الخيالية، المرتبة الثالثة وهي المرتبة العقلية التي هي لإدراك الكليات. حتى نحن لا ننقض عليكم بالمرتبة الأولى والثانية حتى تقولون أن المرتبة الأولى والثانية ماذا؟ مادية، لأن المشاء يذهبون ماذا؟ إلى أن مرتبة الحس ومرتبة الخيال مادية، المجرد عند الإنسان ماذا؟ القوة العاقلة، يعني مرتبة إدراك الكليات هي مجردة. نحن ننقض عليكم بالنفس مرتبتها العقلية، مجردة أو مو مجردة؟ ذاتا وفعلا ولا في جلد المرتبة؟ مادة أو مو مادة؟ فيلزم أن تكون النفس في تلك المرتبة مركبة من مادة وصورة، وقد صرفتم أن النفس في تلك المرتبة مجردة تجردا تاما. واضح الإشكال أعيده؟ إذن نحن بعد لا ننقض عليكم في النفس، ننقض عليكم بالمرتبة العقلية للنفس الذي يوجد اتفاق من الحكماء على تجردها، ومع ذلك فهي ماذا؟ فهي مادة للمعقولات. فإذا إذا كانت فيها قوة لابد أن تكون هذه المرتبة مركبة من ماذا؟ من مادة ومن صورة، وقد فرضتم أنها مجردة بالاتفاق. واضح الإشكال؟ ها؟ قال لا يقال الحجة منقوضة بالنفس الإنسانية ولكن من جهة أخرى طبعا هذا الناقض بينقض على مباني القول، يعني على مباني الحكمة المتعالية، لأن هؤلاء آمنوا بماذا؟ آمنوا بنظرية الحركة الجوهرية، وآمنوا بنظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول. قلنا أساس من أسس الحكمة المتعالية هاتان النظريتان، حركة الجوهرية واتحاد العقل والعاقل والمعقول. الناقض بينقض بماذا؟ ينقض باتحاد العقل والعاقل والمعقول. والاتحاد لا يعقل إلا أن يكون هناك قوة وفعلية، لأننا قلنا يستحيل الاتحاد بين فعليتين، بل لا بد أن تكون في قوة وفعلية، لا بشرط وبشرط شيء. لا يقال الحجة منقوضة بالنفس الإنسانية من جهة أخرى، وهو أنهم ذكروا، السيد العلامة يؤيد المستشكل، وهو الحق، ما ذكروا، ما ذكروه حق، أن النفس الإنسانية العقلية. لماذا قيد النفس الإنسانية بمرتبة العقلية؟ لأنه الخيالية والحسية فيه كلام أنه مجردة، فالمجيب قد يقول بأنها هذه مجردة مادية، فإذا لا محظورة أن تكون فيها قوة. نحن نقيد بالعقلية حتى يتبين بأنه لا يوجد هناك قوة أصلا باتفاق الحكماء، أن النفس الإنسانية العقلية مادة للمعقولات المجردة، وهي مجردة. فإذا كانت مادة ومجردة يلزم أن يكون لها مادة ليس لها مادة، وهو جمع بين النقيضين. صارت مادة لابد أن تكون فيها قوة، مجردة لا معنى أن تكون هناك قوة. كلما تعقلت معقولا صارت هي قوة، يعني صارت الناس ذلك المعقول، مو صار هو هي، مو نزل المعقول إليها، بل هي صعدت إلى المعقول. إذن مو العلم ينزل إلى خدمة العالم، بل العالم لا بد أن يصعد إلى خدمة العلم. هذه النقطة أشرنا إليها فيما سبق تفصلا وأوضحناها. لا يقال فإنا نقول، كم دقيقة مولانا عندنا؟ سبع دقائق إن شاء الله نقدر نخلص المطلب. فقط الإخوة يخلون ذهنهم ينمو حتى أبين المطلب، لأنه من المطالب الأساسية في الحكمة المتعالية، ولعله أول مرة أبينه، لا في البداية مبين ولا إلى هنا، إحنا في الحكم في النهاية مبينه، موصول إلى أبحاث العقل والعاقل والمعقول. الآن بالإشارة إجاء السيد العلامة بين، نحن لا بد أن نبين. السيد العلامة يقول نحن إلى هنا كنا نعبر عن النفس الإنسانية بأنها مادة، ونعبر عن هذه يعني المادة الموجودة في عالم المادة بأنها مادة، وهذان بينهما اشتراك لفظي. ومنشأ الشبهة ماذا؟ هذا الاشتراك اللفظي، لأن المادة التي في النفس تختلف نوعا عن المادة التي في عالم الطبيعة. إذن لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة، لأنه من المطالب الأساسية في أبحاث المعاد، من المطالب الأساسية في أبحاث المعاد، ومن المطالب الأساسية في أبحاث النفس. طب المادة الموجودة عندنا ما هي حقيقتها؟ تعالوا معنا إلى المادة في هذا، خلينا نبين خصائصها لنرى أن المادة للنفس، هل نفس هذه الخصائص موجودة فيها أو توجد فيها ماذا؟ خصائص أخرى. المادة الموجودة عندنا هنا، الحركة في هذا العالم كما يقسمها إن شاء الله في محله على قسمين، إما حركة استدادية وإما حركة غير استدادية. الحركة الاستدادية من قبيل ماذا؟ تحول النبات حيوانا، يعني تحول النامي إلى ماذا؟ إلى الحساس المتحرك بالإرادة. هي حركة لا مو حركة، نعم، خروج من القوة إلى الفعل. تحول التراب إلى ماذا؟ إلى النامي. تحول التراب إلى المعدن، هذه كلها حركة، خروج من القوة إلى الفعل. ولكن هذا من الحركات بينهما تكامل بين الأول والثاني أو لا يوجد تكامل. نعم، فإن الوجود الحيواني أكمل من الوجود النباتي، والوجود النباتي أو النامي أكمل من الوجود غير النامي. إذن هذه الحركة حركة استدادية، حركة طولية، تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا طولا صعودا. ولكن عندنا حركات غير استدادية في عالم الطبيعة، من قبيل ماذا؟ من قبيل جنابك تقوم من هنا تثبت هنا، وأنا أقوم من هنا أجلس هنا، هذه حركة مو حركة، خروج من القوة إلى الفعل مو خروج من القوة إلى الفعل، تكامل مو تكامل، ها؟ ظاهرا مو تكامل، ظاهرا مو تكامل، إن شاء الله سنبين أنه تكامل، حتى هذا تكامل، ولكنه الحركات بعض الأحيان عندما يحصل تكامل في قبال الكمال تفقد شيئا وأخرى لا تفقد شيئا. حتى هذا تخلو إن شاء الله في بحث الحركة. المهم الحركات على قسمين، استدادية وغير استدادية. ولكن سواء في الحركات الاستدادية أو في غير الاستدادية، عندما تأتي الصورة اللاحقة تبقى الصورة السابقة أو تعدم الصورة السابقة؟ ها؟ الصورة النباتية عندما تأتي تبقى الصورة الجمادية أو ما تبقى؟ موجودة بحدها، موجودة بحدها؟ هذا الأمس بينا بعد الكفر، قلنا بأنه بشخصها غير موجود. نعم بكمالها الوجودي موجود، ولكن هي غير موجودة. فلهذا بعد أنت عندما صار هذا الموجود حيوانا بعد ليس نباتا، وعندما صار إنسانا بعد ليس حيوانا. مراد ليس حيوانا يعني بحد الحيوانية، يعني الصورة الشخصية لا الكمال الوجودي. وهذا قانون عالم الطبيعة، وهو ماذا؟ وهو أنه عندما تتلبس أنت بصورة فلا يعقل أن تكون الصورة السابقة ماذا؟ موجودة بحدها، بل موجودة بكمالها لا بحدها، موجودة بسمخها لا بشخصها. وبعبارة واضحة، هذا إن شاء الله الإخوة، لأن المباني هي إحنا كنا نقول في بداية الحكمة يحفظوها لهذا. إذا تتذكرون نحن قلنا أساسا إحنا الجسم واحد، الصور النوعية واحد متصل، يبدأ من هنا وينتهي أين؟ بالفعلية التامة، يعني يبدأ من المادة الأولى وينتهي أين؟ بالفعلية التامة الذي يدخل في عالم الآخرة. الصورة واحدة متصلة خارجا لو متقطعة خارجا؟ قلنا متصلة واحدة خارجة، ولكن أنا عندما أأتي أقطعها أقول إلى هنا ماذا؟ إلى هنا ماذا؟ نبات، إلى هنا حيوان، إلى هنا إنسان، لكن هي واحد متصل من قبيل الخط. هذا الخط واحد متصل في الخارج ومتقطع، لكن أنت في عالم الوهم ماذا تفعل؟ تقطعه إلى قطع متعددة فتكون قابل للانقسام. هذا الانقسام وهمي وواقعي واحد. في عالم المادة حيث أن العالم عالم السيلان، كل صورة لاحقة لا يمكن أن تأتي إلا إذا انعدمت الصورة السابقة، وكل صورة بعد هذه التي الآن لا تأتي إلا إذا انعدمت هذه. خب أنت تقول هذا الموجود الذي انعدمت فيه الصورة السابقة ووجدت فيه الصورة اللاحقة هذا نفس الموجود وموجود آخر، ماذا تقول؟ تقول هو الذي تحول. إذن لابد أن يوجد عندك مشترك. ما هو المشترك؟ الصور متبدلة، بعد شنو يبقى عندنا بس المادة؟ إذن القاعدة قاعدة الاشتراك بين هذا الموجود المتحول والمتقلب في الصور المتعددة، الاشتراك في ماذا؟ القوة. ومن هنا نحن نحتاج إلى القوة في عالم المادة. واضح هذه النقطة مو واضح؟ ها؟ حتى إذا اتضحت هذه لابد أن نأتي إلى النفس نرى عندما نقول أنها مادة هم بهذا المعنى مادة أو بنحو آخر مادة. يأتي الحمد لله رب العالمين.